قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله السلام عليكم.